عيني تمنى شوف عيني تمنى شوفتك يا صاحب الغالي، أسهر طوال الليل مع همي شقيني، طول غيابك وصبري اليوم ما زالي، من حر افراقك ذا همي يصاليني، لا مر زولك ذرفت الدمع همالي، واقول ياك